وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون شيء قدير.